فتاة مخطوبة واكتشفت قدرا أنها مصابة بالفيروس الكبدي سي، ولكن صحتها جيدة ولا تعاني من أي أعراض والحمد لله، وهي مقبلة على الزواج قريبا، فليلزمها أن تخبر خطيبها بمرضها، ولا تخشى أن يتركها إن علم بذلك، أن تخفي الأمر عنه وتحاول جاهدة أن تتخذ الاحتياطات التي تمنع وصول العدوى إليه، وهل تأثم إن لم تخبره؟ وهنا هل بالفعل هي مصابة بالفيروس أم إنها أجسام مضادة؟ لأن القضية عندنا في مصر أنهم يخلطون بين الأجسام المضادة والفيروس نفسه، فإذا كانت أجسام مضادة فهذه لا حرج فيها ولا يلزمها أن تخبر هذا الذي خطبها. أما إذا كان فيروس وقد يترتب عليه عدوى للزوج أو بعض المشاكل الصحية التي تحول دون قدرتها على الوفاء بحقوق زوجها، فهنا طبعا الأمانة تقتضي أن تبين له ذلك، وإن شاء الله ستجد يعني إن أبى استكمال الطريق معها فستجد إن شاء الله من هو خير منه. لكن المهم الأول تتأكد هل في مضار عليها في المستقبل من هذا المرض، وهل هو فعلا فيروس ولا أجسام مضادة، والله تبارك وتعالى يعجل بشفائها شفاء لا يغادر سقما. واضح أن الأخت يعني نسأل الله عز وجل لها الشفاء، تكون مصابة بالفيروس أيضا. أقول ما زال السؤال مطروحا، وهو يعني درجة الإصابة، المشاكل المترتبة على الإصابة مستقبلا، هل يمكن يترتب عليها عدوى للزوج أو لا؟ يعني إذا كان بالفعل في هذا المرض ما يعوق قيام الأخت بدورها كزوجة على الوجه الذي يحب هذا الشخص، أو كان يترتب عليه عدوى له، أو يسبب بعض المشاكل بينهم مستقبلا، الأولى أن تخبره من باب الصدق والأمانة وما شابه.